الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن انقسام الأدلة الشرعية باعتبار القطع والظن، وقلنا أن أدلة القرآن كلها قطعية الثبوت، صحيح يا أخوانا؟ وأدلة السنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت. وظني الثبوت هذا الذي يسميه علماء الحديث بأنه غير متواتر، وقلنا أن الذي عليه العمل عند علماء أهل السنة والجماعة أن أحاديث الآحاد يعمل بها في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات والأخلاق والسلوك شريطة أن يثبت صحتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال غير ذلك فقد سلك مسلك أهل البدعة والضلالة. نتكلم اليوم إن شاء الله عن أمر آخر، وهو الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل، وده مبحث مهم جدا أرجو التركيز فيه، وأهميته تكمن أن كثيرا من الشراذم الذين يريدون الطعن في الشريعة يتسلقون حول العقل ويأتون بما يسمى بالثوابت العقلية وهي ليست كذلك، ويقدمونها على القواطع الشرعية، وهذا من الخطأ المحض. وأثاروا بعض الشبهات لقلة العلم ممكن أن تؤثر، وعند النظر الدقيق فهي لا شيء. يبقى كلامنا عن الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل، اكتب: فبالاستقراء تبين أن الأدلة تنقسم باعتبار الشرع وغير الشرع إلى قسمين. دليل شرعي ودليل غير شرعي. الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، معايا يا أخوانا؟ يبقى الأدلة تنقسم، في الأول اكتب الأدلة في النص، خذ سهم يمين وسهم يسار، شرعي وغير شرعي. الدليل الشرعي ثلاثة أقسام. الدليل الشرعي بقى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أمر به الشرع وأثبته وجاء به، الثاني ما دل عليه، الثالث ما أذن فيه، يبقى الأدلة الشرعية بتنقسم، أو الأدلة على وجه العموم باعتبار الشرع وغير الشرع، إلى دليل شرعي ودليل غير إيه؟ غير شرعي. الدليل الغير شرعي اللي احنا قلنا قبل ذلك الاستدلال المحقق. الدليل الشرعي له ثلاثة أنواع: النوع الأول ما أمر به الشرع وأثبته وجاء به، وسيأتي أمثلة. النوع الثاني ما دل عليه. النوع الثالث ما أذن فيه وأباحه، أو ما أذن فيه. النوع الأول ما أمر به الشرع وجاء به وأثبته، وهو ما لا يعلم، ما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل، ما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل، فيسمى دليل شرعي سمعي. دليل شرعي سمعي، إيه معنى دليل شرعي سمعي؟ يعني جاء به الشرع وأمر به ووصل إلينا عن طريق السمع اللي هو إيه؟ النقل بالتواتر. مثال ذلك الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، وكذلك الخبر عن الله بأسمائه وصفاته، والخبر عن الغيبيات كالملائكة والجن وغيرها. يبقى النوع الأولاني ركزوا على كان ده مهم، النوع الأولاني ما جاء به الشرع وأثبته وأمر به، قلنا مثاله العلم مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل اللي هو شرعي إيه؟ شرعي سمعي. مثال ذلك الأوامر والنواهي اللي هو الحلال والحرام، وكذلك الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعن الملائكة والجن إلى غير ذلك. النوع الثاني بقى ما دل عليه الشرع وأرشد فيه إلى استخدام العقل، ما دل عليه الشرع وأرشد فيه إلى استخدام العقل، فهو يسمى دليل شرعي عقلي. دليل شرعي عقلي، يبقى إن قيل لك ما هو الدليل الشرعي العقلي، نقول هو ما دل عليه الشرع ونبه به وأرشد فيه إلى استخدام العقل. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلل على شيء فيرشدك في القرآن إلى استخدام العقل لتصل إلى المطلوب. يبقى احنا هنا استخدمنا العقل بإذن من الله عز وجل، من الشارع هو الذي أذن لنا أن نستخدم العقل. فالعلماء بيسموه شرع عقل، شرع من وجه أن الشارع أمر به، عقل كانت الآلة المستخدمة لمعرفة الدليل هي الإيه؟ العقل. مثل قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وجه الاستدلال قوله تعالى ما بصاحبكم، يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول يا معشر العقلاء من مشركي مكة استخدموا عقولكم، هذا الرجل الذي أرسلته إليكم وهو نبي ورسول كان صاحبا لكم في مكة على مدار 40 سنة ما رأيتم فيه شيئا من الخلل ولا الجنون ولا الشعر ولا السحر ولا غير ذلك، فما الذي أصاب عقولكم حتى اتهمتموه بهذه الأشياء؟ يبقى دليل شرعي إيه؟ شرعي إيه؟ عقلي، يعني الشرع أصدر لاستخدام العقل. وأيضا قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا إيه؟ ها؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لذلك ما سمعنا قط أن أحدا من مشركي مكة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان قارئا أو كاتبا، هذه لم ترد، واخد بالك؟ يبقى ده وجه الإعجاز. يبقى ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فكون أنه لا يقرأ ولا يكتب فكيف تتهمه بهذه الاتهامات؟ يبقى ربنا عز وجل أمر باستخدام العقل للوصول إلى شيء إيه معين، فبنسميه دليل شرعي إيه؟ عقلي. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون مثال آخر أيضا قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. دايما يا أخوانا الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أسعده في دنياه وإن شاء الله سيسعده في أخرى الذي استخدمه ربنا عز وجل في الدعوة إلى دينه لابد أن يكون عنده أكثر من آلية لنشر دعوته بالطرق المشروعة، بلك عنده آليات لنشر الدعوة عن طريق الأدلة الشرعية والحدد والبراهين القطعية والاستخدام العقلي، ولكن شريطة أن تجيد هذا النوع من الأدلة، فإن عدست فإياك أن تقترب منه واترك الميدان لغيرك. واخد بالك؟ يعني أنت تتناقش مع إنسان في أمور وقال لك نحي الكلام عن القرآن والسنة، أنا مش معترف به، تعال ناقشني بالعقل، والله إن كنت أهلا فانزل وبارز والله يتولاك، وإن كنت يعني ضعيف وليس عندك من الآليات ما يساعد فإياك أن تقترب، لأن في اقترابك بدون تأهيل سيكون له مردود سلبي على دعوتك وأنت من أهل الحق. لا أقول والله أنا دي مش شغلتي، أنا رجل بتاع نصوص وعلم أصول، تدخل معي في هذا الميدان إن شاء الله سأعلو عليك من أول جولة، أما مسألة الأدلة العقلية سآتي لك بمن هو أهلا له. لذلك العجيب تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في ضرء تعارض العقل والنقل رد على هؤلاء القوم بمن خلال كلامهم ولم يتطرق إلى أدلة إلا في النذر اليسير، وهذا من براعته عليه رحمة الله. كذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لما أراد أن يرد عليهم بما يسمى بالمجاز في القرآن أتى بأدلة كلها أدلة عقلية وقل أن يأتي بدليل شرعي، فإن كنت مثل هؤلاء فادخل، وإن كنت يعني البضاعة عندك مزجاة فحذاري أن تقترب من هذا حتى لا يكون لانتكاستك مردود سيء على هذه الأمور. فقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون دليل شرعي عقلي، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الأمر واضح لكل ذي بصير، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، طب لو حدث لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، والواقع غير كده، يبقى هو إله واحد. من الذي يقول هذا؟ المنصفون من أرباب العقول. ومن أجل هذا دائما حاول تمعن النظر فيما يسمى بالثوابت العقلية، لأن هو الإشكال بيجي منين؟ يبدأ يقول لك أهي ديت ثابت عقل، إياك أن تقر له بثبوتها عقلا إلا بعد أن تكون فعلا من الثوابت العقلية، لأنهم أرباب العقول بيعملوا إيه؟ بيأتي بما ليس بثابت عقلي ويقول لك ثابت عقل، يقول لك الثابت العقلي بعرض القرآن، هو ليس بثابت، وإن كان ثابتا عنده فليس بثابت عند بقية العقلاء. النوع الثالث ما أباحه الشرع وأذن فيه، ما أباحه الشرع وأذن فيه، وهو ما عرف بالتجربة ودلت عليه وهو المسمى بالاستدلال المحقق. الاستدلال المحقق أذن فيه الشرع له خاص بالمعاملات والتجارب الكونية. طيب موافقة المعقول للمنقول، موافقة المعقول للمنقول، نعم عنوان جانبي. المحقق ودليل غير شرعي. الدليل لا خليك معاي، الدليل الشرعي ثلاث أقسام: ما جاء به الشرع وأمر به وأثبته، كويس، بعد ذلك ما دل عليه اللي هو الشرع العقل، بعد ذلك ما أذن فيه وهو المباح اللي هو الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. معايا دي خلاص ما بنتكلمش بيه. الدليل غير شرعي اللي هو نستدل بالتجارب على شيء معين. معايا في الفضل. طيب انتوا فاكرين مرة كأني تكلمت معكم في مبحث بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض؟ الموضوع ده مهم جدا وينبغي على كل طالب علم يفهمه كويس، لأن التلاعب كله في المسألة دي. العقل كما عرفه العلماء غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره في البدن أو على البدن. واضحة دي؟ العقل تاني، تعريف العقل: غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره في البدن. يبقى غريزة أي شيء معنوي مش محسوس، أين مكانه؟ في القلب. المسألة منتهية. طيب كيف نستدل على وجود العقل في القلب؟ يعني العقل ده موجود فين؟ يعرف ذلك بآثاره في البدن. يعني ايه؟ تنظر الى تصرفات الرجل من خلال ملبسه ومأكله ومشربه ومشيه وحركته وسكونه، تعلم انه صاحب عقل، وان اختل شيء من ذلك يظهر للداني والقاصي الكل حينما يرى يدعو له بالشفاء. لما ظهر خلل في جوارحه يعرف بأثاره في البدن. ومكان العقل كما قلنا في القلب، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال العلماء: فأضاف التعقل إلى القلب لأنه محل العقول، كما قال تعالى: أو آذان يسمعون بها، فأضاف السمع إلى الآذان لأنها محل الاستماع. طيب ما هي وظيفة العقل؟ ودي مهمة. وحينما نقول وظيفة العقل نستل وظيفته من النصوص الشرعية. يعني مش أي واحد يقول وظيفة العقل إزاي، يقول أعمل كذا، مين قال الكلام ده؟ احنا بالضبط كده. وظيفة اليد، وظيفة العينين، وظيفة الفرج إلى غير ذلك، له وظيفة معينة. عرفنا الوظيفة دي من الشرع. يعني وظيفة اليد أن تستخدم في طاعة الله، مش هذا المعتمد؟ وإذا استخدمت في مخالفة شرع الله لا يجوز، مع أنها تصلح لذلك. فالعلماء قالوا وظيفة العقل هي أن العقل مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة معانيها والوقوف على دلالاتها. العقل موظف أو مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية، دي وظيفته. شغال فين؟ عند النصوص الشرعية اللي هي الكتاب والسنة، وذلك لفهم معانيها ومعرفة دلالاتها. فهم معانيها ومعرفة دلالاتها، وهو في ذلك تابع للنص. يعني هو شغال في النصوص الشرعية ومع ذلك تابع لها، وهو مع ذلك تابع للنص، لا يستقل عنه بحكم ولا بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. وظيفة العقل مهمة جدا. وظيفة العقل يا أخوان موظف أو مستثمر للعمل بالنصوص الشرعية ومعرفة معانيها ودلالاتها. لذلك بعض الناس يقول لك أنتوا أقوام تعطلون العقل، هذا كذب، كذب وافتراء. يعني إحنا ما نجد نصا له أكثر من معنى، إحنا بنحدد المعنى المراد إزاي؟ بالعقل. قعدنا ننظر إلى القرائن وإلى السياق وإلى التركيب والتقديم والتأخير، وقعدنا نحسب حسبة كده، قلنا المعنى المرض هو كده، كل ده منين؟ من العقل. يبقى مسألة إن إحنا بنلغي العقل، الكلام ده غير صحيح وطعن فيه العلماء وهذا مردود. يبقى العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لفهم معانيها ومعرفة دلالتها، وهو في ذلك تابع للنص، لا ينفك عنه بتصور ولا بحكم، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. ده شغلة العقل مع النص. طيب هل من الممكن أن يتعارض النقل مع العقل؟ ونعني بالعقل هنا الثوابت العقلية. الجواب لا يمكن بل مستحيل، لا يمكن بل مستحيل. قال شيخ الإسلام: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل إليه النقل. تاني، العقل الصريح، الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل أو أنزل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أن يرسل إليه ما يفسده، واضح؟ طيب ركزوا بقى في اللي جاي ده، هو لو الدرس خلص واستوعبناها مكسب كبير، لأن ديت اللي طرحها الفخر الرازي وبدأها شيخ الإسلام بالرد عليه، واخبرك قالوا طيب لو أننا قدمنا العقل، قدمنا النقل على العقل، لطعن في العقل الذي هو الأصل في معرفة النقل. خطيرة جدا، واخد بالك؟ يعني أنا عندي العقل تعارض مع النقل، افترض، فاحنا بنقول ايه؟ بنقدم ايه؟ النقل على العقل. فالرازي قال لك ماشي، طالما انت قدمت النقل على العقل يبقى معناك طعنت فين؟ في العقل، والعقل هو الاصل في معرفة النقل، فلما طعنت في الاصل كأنك طعنت في الفرع. كويس؟ اكتب بقى المثال ده هو بالراحة خالص وحاول تستوعبه احنا بنقول. فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، علم عامي بأن زيدا مفتيا، فاستفتاه في بعض أموره، ثم دل العامي غيره أن زيدا مفتيا وعالما. نفهمها بالراحة دي. عندي عامي، عامي يعني من عامة الناس زي حالات، علم أن زيدا عالم ومفتي فاستفتاه في بعض أمور دينه فأفتاه، يبقى أصبح العامي عارف أن زيد إيه مفتي وعالم. فكأن عميا آخر سأل هذا العمي عن عالم قال له زيد مفتي. معايا أخوانا كده؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ ممكن تسمي حتى يعني الأمر يتضح عندك. هنقول سعيد عامي، عرف بطريقة معينة أن زيد مفتي فاستفتاه، فأفتاه زيد كل يوم يفتيه، عرف أن زيد عالم ومفتي وراجل صاحب فضل. فجاء عمي آخر وليكن علي فسأل سعيدا عن مفت فأرشده بأن زيدا مفتيا. يبقى عندي دلوقتي كم واحد عمي؟ اثنين، سعيد وعلي، وكم واحد مفتي؟ كويس. طيب فإذا اختلف، اكتب، فإذا اختلف العامي الدال على المفتي اللي هو مين؟ اللي هو سعيد. ركزوا براحة بس. فإذا اختلف العامي الدال على المفتي مع الغير اللي هو مين؟ اللي هو علي، وجب عليه أن يقدم قول المفتي. واضح ولا لا؟ يبقى عندي سعيد عمي عرف ان مين مفتي؟ زيد. كويس، استفتاه وخلاص اصبح عنده عقيدة ان ده مفتي. علي بيسأل زيد، بيسأل سعيد ما تعرفش واحد مفتي؟ قال له زيد. كويس كده، حصل اختلاف بين سعيد وعلي، سعيد ومين؟ وعلي، في مسألة معينة. سعيد قال فيها كلام كويس وزيد قال فيها كلام. لا اركزوا معايا بس، اقول تاني، سعيد عمي وعلي عمي وزيد كلام زين. من اللي دل علي على زيد مفتي؟ سعيد. يبقى زيد مفتي، سعيد الدال، علي المدلول. كويس، فحصل خلاف بين علي وسعيد. كويس كده، في مسألة معينة. فاحنا بنقول ايه؟ الواجب على علي ان يقدم قول المفتي على قول سعيد. صح، كل مقتنع بها؟ اعيدها تاني، زيد مفتي، سعيد تعرف عليه ابتداء هو الاصل، علي جه في السكه. كويس كده، يبقى الذي دل علي على زيد المفتي هو مين؟ سعيد. ايش مع بعضهم، اختلف علي وسعيد في مساله معينه، ده قال كذا وده قال كذا. طيب فاحنا بنقول ايه؟ واجب على علي ان يقدم قول زيد على قول سعيد. صح، كلام كويس كده، اكتب بقى. فان قيل أن العامي اللي هو سعيد قال أنا الأصل، أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتي. أنا الأصل في علمك أن زيدا مفتي، صح كده ولا لا؟ فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل، قوله على قولي قدحت في الأصل. يعني أنا اللي عرفتك أنه هو مفتي، تقوم تقدم كلامه على كلامي أنا، تمام، اللي علمتك أنه هو مفتي، يبقى أنت قدحت فين؟ في الأصل. قيل له، الرد بقى اللي هو من اللي هيقول بقى؟ علي. قال علي لسعيد، اكتبها زي ما انت عاوز، لما شهدت بأن زيدا مفتن، لما شهدت بأن زيدا مفتي، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، لأن انت قلت لي هو مفتي، فعشان كده انا سألك لأنه مفتي، وموافقتي لك، ركزوا في اللي قال، وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. بصوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، دايما كده لا تستكثر وقتا على مسألة، ولا تستكثر عمرا في طلب علم. عرفتوها دي؟ يعني لو قضيت عمرك في فهم مسألة مش كتير، لعل بفهمك للمسألة تنجو من عذاب الله، وده الهدف كله. واحنا قاعدين ليه؟ حتى نعبد الله على بصيرة ونحقق عبودياتنا وننجو برحمة الله عز وجل، مش هو ده الهدف؟ فما يعزش عليك ان احنا نقعد نعيد ونزيد ابدا، هو ده العلم يا اخوانا، لان عدم الادراك بسرعه دي له اسباب كثيره، فما تزعلش، هو ده الواقع. نقول زيدا مفتن، شهدت ايه؟ بوجوب تقليده دون تقليدي. انت لما قلت لي زيد مفتي فانا بساله واقلده، وما قلدكش انت لانك اعلمتني بانه ايه؟ مفتي. طيب، وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. واضح ولا مش واضح؟ أنا وافقتك أنه مفتي، مش معنى أن أنا وافقتك أنه مفتي معناها أوافقك في كل ما تقول. اكتب اللي بعدين، وخطأك، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. تاني، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، عشان قلنا سعيد اختلف مع المفتي في المسألة، ما اختلفناش، فعلي قال له لا انا هاخد بقول المفتي، قال له ده اللي معرفك، يبقى انت لما تاخد بقول المفتي الذي هو خلاف قولي يبقى انت طعنت فيه، يبقى انت طعنت في الاصل، فعاوزين نزيل دي، ما هو ده اللي حصل. قال لو احنا قدمنا العقل على النص، لو قدمنا العقل النقل على العقل، والعقل هو الأصل في معرفة النقل، يبقى طعن في الأصل يلزم منه الطعن في الفرع. احنا عايزين كلمة يلزم دي نلغيها. كنت معايا ولا سهل؟ وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. عندنا زيد المفتي وسعيد اتعرف عليه، علي بيسأل سيد عرفه معايا يا باشمهندس خالد معايا اخوانا كده وماشيين على كده. فجه في يوم علي بيسأل المفتي في مسألة قال له الحكم فيها كذا، بيدردش مع سعيد، سعيد قال له لا انا كلام غير المفتي. فعلي بيقول له لا انا هسمع كلام المفتي. قال له لا، لو سمعت كلام المفتي اللي انا معرفك عليه وخالفت كلامي اللي انا الاصل يبقى انت طعنت في المفتي. وضحت؟ فالرد بنقوله بقى، بيقول هنا الرد: لما شهدت يا سعيد ان زيدا مفتي شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، كويس، وموافقتي لك، انا موافقك في قولك انه مفتي، انا مصدقك وماشي معاك في دي، لا يستلزم ان اوافقك في كل اقوالك. يبقى انت قلت بقى لا اسمع كلامي، لا ما اسمعش كلامك، لان انا وافقتك في جزئية اللي هي الصح، وتكلمت في جزئيات اخرى خطأ لا يلزم ان اوافقك فيها كذلك، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو اعلم منك، لان انت شهدت بكده انه اعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك انه مفتي. يبقى مش معنى ان انا خالفتك واتبعت كلام المفتي يبقى انا بخطأك في انك قلت انه مفتي، لا، انا معترف ان انت قلت انه مفتي ولكن اتبعه لانه هو اعلم ايه منك. كذلك لا يستلزم من تقديم النقل على العقل الطعن في العقل، ده الكلام ده ان حدث ايه تعارض. واضح يا اخوانا؟ اكتب. والخلاصة ان العقل يستحيل ان يعارض الكتاب والسنة، والعقل يستحيل ان يعارض الكتاب والسنة، فإذا وجدت المعارضة فهي في الظاهر، ومردها إلى أمرين اثنين. فإذا وجدت المعارضة، المعارضة بين إيه؟ عقل ونقل، فهي فين؟ في الظاهر، ومردها إلى اثنين، يعني جت لي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول: ما ظنه معقولا ليس بمعقول، ما ظنه معقولا ليس بمعقول، بل هي شبهات وتوهم، بل هي شبهات وتوهم. ما ظنه معقول ليس بمعقول، زي ما قلتوك دلوقتي، خد بالك من كلمة الثوابت العقلية أو ثوابت المعقول. من اللي قال لي هنا ثوابت معقول؟ أفلاطون وأرسطو، خلاص يعوض ربنا. طالما أرجعنا ثوابت المعقول لهذين يبقى عند الله الخلف، يبقى ما ظنه معقولا ليس بمعقول. الأمر الثاني: ما ظنه سمع ليس بصحيح لاحتمالين. ما ظنه سمع ليس بصحيح لاحتمالين. الاحتمال الأول: عدم صحة نسبته إلى مصدره، عدم صحة نسبته إلى مصدره. الأمر الثاني: عدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. الكلام ده الحفظ المشايخ ما فيش فيه بين تاني. يبقى قلنا ان العقل يستحيل ان يعارض الكتاب والسنة، وان حدث تعارض فهو فين؟ في الظاهر. والعلماء قالوا ان التعارض الظاهري ده مرده الى امرين اثنين: الامر الاول ما ظنه معقولا ليس بمعقول، بل هو توهم وشبهات. الأمر الثاني: ما ظنه سمع ليس بصحيح لاحتمالين اثنين. الاحتمال الأول: عدم صحة نسبته إلى مصدره اللي هو الحديث الضعيف أو حديث مكذوب. قال لك ثوابت المعقول كذا، ماشي، بتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت وكيت. من قال لك النبي قال الكلام ده؟ بس يبقى عدم صحة نسبته إلى مصدره أو ما ظنه بالسمع ليس بصحيح لعدم صحة نسبته إلى خير. الأمر الثاني عدم الفهم المراد منه على الوجه الصحيح. يبقى النص موجود بس فهمه غلط، فلما فهمه غلط قال لك إيه؟ يبقى بيتعارض مع الإيه؟ مع المعقول. زي إيه بالظبط؟ موضوع العدوى، وهي انتقال المرض من مريض إلى سليم. ثوابة المعقول تقول عدوى، دي مش عاوزة كلام. طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، واخد بالك؟ فهو جه قال لك ثوابة المعقول عدوى، وسألوا الأطباء قال لك ما تتكلمش، مش مصدق، تعالى وانا قاعدك مع دوت تطلع خلصان. فأصبح ثوابة المعقول بتقول في عدوى، فقال العلماء طب وايكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ قال لك لا النبي ما قالوش. قال ليه؟ قال لك ما قالوش اصل لا عدوى وفي عدوى يبقى النبي ما قالش. طب ده الحديث في البخاري، قال لك وليكن وليكن في ايه يعني في البخاري يعني؟ الخلل جه منين؟ ما فهمش ايه معنى كلمه لا عدوى، لم يفهم ما المعنى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ازاي ما فهمش؟ او الابعد بعيد عنك ما بيقراش، واخد بالك؟ ما بيقراش، ولم يرجع الى كلام المتقدمين كالامام الخطابي في شرح معالم السنن الى غير ذلك من اهل العلم، ما رجعش. ولكن هو بص على عدوى يبقى لا النافيه بتنفي العدوى، واخد بالك؟ والمعقول قال في عدوى يبقى الغي الحديث. والبخاري قال لك ايه يعني البخاري؟ طب ده اتي من قبل ايه؟ من قبل الفهم. ولكن لو فهم ان لا عدوى اي لا عدوى بذاتها بل بقضاء الله وقدره لاستقامت الامور. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى هنا الخلل جه منين؟ من عدم الفهم المراد من الحديث او من النص على الوجه الايه الصحيح. ايضا ياتي التعارض بعدم التفريق بين امرين، بين ما يحيله العقل وبين ما لا يدركه العقل. عدم التفريق بين حاجتين، ما يحيله العقل وبين ما لا يدركه العقل. فالشريعة تأتي بما، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. مهمة، هنضرب أمثلة. عدم التفريق بين، التعارض يجي منين تاني؟ عدم التفريق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يدركه العقل. طيب قبل ما اكمل دي، احنا قلنا قبل ذلك ان العقل محله القلب، والعقل في القلب يدرك المعلومات من رسوله الخارجية، ورسل العقل الخارجية هي الجوارح الخمسة. يعني أنا سمعت صوت فبقول هذا الصوت ندي أو صوت أجش، عرفتها إزاي؟ بالعقل. طب والعقل سمع الصوت إزاي؟ عن طريق الإيه؟ الأذن. يبقى رسل العقل الخارجية هي التي تمد العقل بالمعلومات، وبناء على الثوابت عند العقل يستطيع أن يفصل فيما أتاه من معلومات. تاني، ثوابت الثوابت اللي بتثبت في العقل بيبقى لها مصدرين، نقل مصدق واستدلال محقق. فمثلا العقل سمع عن جريمة زنا جاءته عن طريق الايه؟ الجرايد. فلما سمع بدأ يستنكر ويستهجن ويتألم. لما؟ لما عنده من ثوابت، مظبوط؟ عنده ثوابت في العقل، فقال لك الكلام ده غلط، واخد بالك؟ وفي واحد تاني مطمس العقل ولا ما فيش فاعل. يبقى عندنا العقل لما عرف عرف عن طريق رسوله الخارجية. طيب رسل العقل الخارجية مطلقة المدارك ولا مقيدة؟ ده أهم شيء. يبقى أنا باخد فلوسي ومساعدات من أبي عائشة وخبان. طيب الراجل مداركه محدود، ايه يعني مثلا 200-300 مليون وخبان ولا حاجة، محدود ولا مش محدود؟ محدود خلاص. يبقى ما يتكلم عن إفادة، أقول خد بالك الذي يمدك محدود، فاتصرف على هذا الأساس. ده اللي احنا بنقوله لكل العقلاء، يا راجل انت معلوماتك اللي في العقل جبتها من وداني ومن أنفي ومن عيني ومن التذوق ومن الحس، مش دلقى ولا احنا خمسة؟ طب خد بالك الحاجات دي محدودة، ليست على الإطلاق، لا ده في حاجات معينة ما بتوصلش لها وهي موجودة. بدل يقول لك ايه ديت ايه فوق مستوى الصوت، دي اقل من مستوى الصوت، في حاجات بتحصل معنا ما بنسمعهاش، واشياء تحدث في الكون ولا نراها لان العين لها ايه حد معين تنتهي اليه. يبقى لما حينما نقول لابد ان نفرق بين بين ما يحيله العقل وبين ما يدرك ما لا يدركه العقل، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. تأتي الشرع بما ها طحاء العقل يحتار، ولك ازاي كيف انا مش قادر اتصور، انت معك حق لان عقلك ماله محدود، يبقى انا معذورك لما انت عجزت عن الادراك. ولكن اذا تمكن العقل من احالة شيء جاء به الشرع نقول له أنت عقل منكوس، لما أحلته ومداركك محدودة. الكلام ده لو مداركك مطلقة نقول لك حيل كما تريد، لكن أنت مداركك محدودة فكيف تحيل من لا تتمكن من إدراكه؟ كيف؟ مكيش. لذلك نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. عن ديك ها؟ لا أذن لي أن أحدث عن ديك، نص الحديث مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. العقل لو أحاله منكوس، لو احتار فيه عقل محترم. أحاله قال لك مستحيل، قال لك مستحيل الكلام ده يكون موجود. ليه يا ولد مستحيل؟ قال لك الطيارات عمالة تلف في الدنيا بحالها وصورت ملابس صدام الداخلي، ازاي ما تعترفش ما تتكعبلش في الديك ده؟ ما هو ده المستند والمتكأ بتاعه. واخدين بالكم؟ ما لابد ان تكون على بينة من امرك، لان بيطل برأسه مثل هذه الخزعبلات. واخد بالك؟ يبقى العقل هنا ايه يحتار. تمام. في الاسراء والمعراج ها الجماعة الكفرة قالوا لا فاش كان ده خاص. طب والمسلمين؟ أبو بكر الصديق قال أو إن قال قد قال فقد صدق. أنا ممكن مش قادر أستوعب، ولكن أنا عارف أنه مش قادر أستوعب. لما؟ لأن عقلي محدود. أنتم معايا أخواني في الجزئية دي مهمة الله يبارك فيكم. يبقى الشريعة تأتي بما إيه؟ تحار فيه العقول أو تحال أو تحيله العقول؟ تحار. والعقل الذي يحتار ده العقل الصحيح. لذلك من الطرائف يعني مرة أعوان إبليس دي من الإسرائيليات التي تذكر ولا غضب فيها لأن النصوص الشرعية دلت عليه. الجماعة أعوان إبليس قاعدين معاه فقالوا له إيه؟ نراك تفرح بموت العابد، نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. يعني لو عرفت إن عالم مات تهلل وترقص، ولو عرفت ان ميت عبد مات ولا يأثروا فيه. قال لهم سأريكم. تعالوا بقى أدوكوا درس. وطبعا إبليس بيتشكل ولا بيشكلش؟ فتشكل كده وخد الرجالة بتوعه مشي. دخل على واحد عابد جاهل ضال مضل، فدخل له قال له يا شيخ سؤال. قال له اسأل. قال هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال وكيف ذلك؟ تجي ازاي؟ قال إبليس لأعوانه انظروا كفر من حيث لا يدري. قال لا. طب وإيه الإشكال؟ قال لك لا لا لا، العقل يحلها، ده عقل رضي منكوس. قال لهم شفتوا؟ قالوا شفنا. يلا على غيره. ذهب إلى عالم بقى كده، إيه عالم، دخل على قال له سأل. قال له اسأل. هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة دون أن يكبر حجمها؟ قال ومن يمنعه؟ وضحت؟ ومن يمنعه؟ قال كيف؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وضحت أخوانا ديت؟ آه. يبقى عندنا عقل رضي. يقول لك ازاي؟ زي أجوج وماجوج، هما فين؟ دور عليهم كده، اركب الطيارة على حساب، هلففك العالم كله، وحتى دخلك في مثلث برمودا وهطلعك، وريهم لي بقى كده. واخد بالك؟ لا، طالما الخبر جه انتهى الامر ده. ممكن العقل ايه يحتار، اما العقل يحيل. انت معايا؟ انتبهوا في دي كويس قوي. يبقى الشريعه تاتي بما ايه؟ تحار فيه العقول، لا بما تحيله العقول. عارف زي ايه بالظبط؟ ابديه الجنه والنار، وركزوا فيها قوي، لانه والله ما اثر في شيء من امور الاعتقاد كما أثر في أبدية الجنة والنار. أبد الآبدين. لا ده نشوف الذل في الستين سبعين سنة اللي هعيشهم والمية في ظل أسعد أبد الآبدين. إيه يعني؟ ما يعمل اللي عاوز يعمله، اصنع كما تريد، طالما فيه نهاية ما يحدث قليل. ولكن تعالى في أبد الآبدين، يبقى العقل هنا يقولك يا خب أبد الآبدين لا لا لا، ده كان ده مستحيل. لا، يبقى انت عقل رضي منكوس. فاهمين يا شيخ الكوزية دي؟ الله يبارك له، استوعبوها كويس. طول بالك معايا يا اخوانا كده. يبقى العقل ماله تاني؟ الشرع يجي ايه؟ تحتار ولا تحيل؟ تحتار. طب ليه محتار العقل؟ مداركه محدوده. وما هي رسل العقل الخارجيه؟ الجوارح الخمسه بس. واضحه كده؟ طيب فين الشوافه؟ اكتب يا اخي. فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. وده كلام ابن القيم. الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. فإن قال قائل هذا الأصل مخالف للنص، وهو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقصر الحجة على الرسل، الجواب العقل هو الذي يفهم مراد الرسل. وضحت؟ نعيد تاني ولا يهمكم. ها؟ بس انا مش فاهم يا خالد، ما هي دي المصيبه. المصيبه ان انا مش فاهم. فبعيد، لو فهمت الاصول كما ينبغي هتفرق معاك كتير. بنقعد في المصطبه كده محدش هيملى عينكم بعد كده. انا بقولها لك اهو، والايام بينا ان حد ملى عينك بعدها، ان عرفت اكلمك بعدها بقول. مش نعرف على راسي من فوق، على الأرعى من فوق. ماشي، ها قلت لي مشايخ. فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه، فإذا اختل أحدهما فلن تقام الحجة، واضحة؟ فإن قال قائل فما تقولون في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ ها؟ لا لا، الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه، دي كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. اللي جاي من كيسي، من كيسي، من كرشي. ماشي، يلا مشايخ. فإن قال قائل أو فإن قيل، قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقصر الله الحجة على الرسل. الجواب أن ما أتت به الرسل لا يفهم المراد منه إلا عن طريق العقل، ما أتت به الرسل لا يفهم المراد منه إلا عن طريق العقل. الوقت عبر إيه؟ طب ماشي، نخلصهم يبقى كده زي الفل. لا، التسليم غير ان هو يحتار، ممكن له ان يحتار. يحتار ليه؟ لان مداركه محدوده وعنده ثواب. يعني مثلا احنا كبير الناس ايه، واحد طوله 2.5 متر، اكبر ديك الفرخ والروم الواحد بيركبه زي الخروف، واخد بالك؟ يكن ديك بقى مرقه الغلاف الارض ورسول من سنه تحت العرش، العقل يبدا يحتارها. يحتارها يعني ايه؟ لانه ما راها، وجه الحيله بياتي من هنا. اكتب يا اخي الفضل. وينقسم ما جاء به السمع، باعتبار حكم العقل عليه إلى قسمين. كتبتوا يا أخوانا كده؟ إلى قسمين. الأول يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته، يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته. زي إيه؟ قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ده نص شرعي، والعقل بص لقى الشمس بتمشي خلاص، يبقى العقل إيه؟ أدرك ما جاء به الإيه؟ السمع. تماما. السمع قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العقل أدركه وقال فعلا كلام محترم وكلام كويس، يبقى ما جاء به السمع العقل إيه؟ يدركه، فلابد أن يحكم بإيه؟ بجوازه إيه؟ وصحته. واضحة دي؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، كويس؟ العقل أدرك فعلا وقال لن تستقيم الأمور حتى يكون معدل الفائدة صفرا. وبالمناسبة عندنا أصول شرعية منحدش عنها، عندي علاقة بين الدائن والمدين. حتى لو أن الدائن شخصية اعتبارية كالبنك أو صندوق النقد الدولي، دي بنسمها عندنا في الوقت شخصية ايه؟ اعتبارية، واخد بالك؟ والمدين اما ان يكون شخصا بعينه واما ان تكون ايه؟ شخصية اعتبارية، السودان، واخد بالك؟ او ليبيا بقول شخصية اعتبارية. يبقى حدث قرض بين دائن ومدين، وكلا الدائن والمدين شخصية ايه؟ اعتبارية. ما يطبق على الشخصية العينية يطبق على الشخصية الاعتبارية ولا فرق مطلقا ابدا. طيب الشخصية الاعتبارية اللي هي الدائنة عشان تديني القرض حصل مصاريف وحبر وكربون وكتابة والموظف والمكيف والدوشة دي. فقالوا اخواننا احنا برضو يعني مزنوقين شوية وهنزود عليكم، ده مش فايدة، احنا ناس صح كفرة ما عندناش ملة بس محترمين، ولكن هذا الذي نزيده عليكم ده حق الحبر والكربون. واخد بالك؟ باتفاق اهل العلم من الربا المحرم اللي هي بيقولوا ايه الرسوم الايه مصارف إدارية. واخد بالك؟ باتفاق اهل العلم من الربا المحرم. وتدرك اخوانا وهكذا كل من امتطى الدين لغرض دنيوي لابد ان يفضح الا ان يتوب. وعشان كده احذر ان تمتط الدين لغير وجه الله، احذر هتبقى فضحة بجلابي. انا بقول هذا طبعا، امتط الدين اسلك الدين لان الله امر بذلك ابتغاء وجه الله، لكن تأخذ عباءة الدين لغرض دنيوي ستنسلخ من دينك وتفضى على رؤوس الأشهاد. معايا اخوانا كده؟ يبقى اعتانهم السمع جاء بأمور أدركها العقل. أدركها العقل يعني حسنها الشرع فالشرع فالعقل لك صح مظبوط. من الذي يستقبح العدل والأمر بالمعروف ونهى المنكر؟ ومن الذي لا يمكن الزنا والفحشة والقذف؟ حتش يقدر الكلام ده. فالعقل ايه؟ أدرك ما جاء به الايه؟ السمع. فطالما أدركه لابد أن يحكم بإيه؟ بجوازه ايه؟ وصحته. واضحة ديت؟ القسم الثاني بقى، لا يدركه العقل فيعجز العقل عن نفيه وعن إثباته. يبقى النوع الثاني أدركه العقل، النوع الثاني العقل إيه؟ لم يدركه فيعجز عن نفيه أو إثباته فيبقى حائرا فلزاما أن يسلم للسمع. فلزاما أن يسلم للسمع كويس، وعليه فيستحيل أن يتعارض السمع مع العقل. وضحت ولا لسه؟ أعيدها تاني. قلنا اللي السمع جاء به من حقائق ومن أوامر، قلنا إما أن العقل إيه؟ يدركه. يدركه يعني إيه؟ أدركه بإيه؟ ها؟ برسوله الخارجي. مظبوط يا أخوانا كده؟ أدركه برسوله الخارجي، يعني العقل أدرك أن فعلا النبي محمد مرسل من عند الله. معايا يا أخوانا كده؟ وهذا شهد به الكفار كما شهد به المسلمون، ده الكفار العقلاء. لذلك لما الأخنس بن شريك اجتمع مع أبي جهل بن هشام وقال له يا أبا الحكم أنا وأنت ليس معنا أحد، أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال له أبو جهل ويحك، والله ما كذب محمد قط. طيب طب يا واد طالما قلت الكلام ده ما خليك محترم بقى. فقال له الأخنس وما يمنعك؟ قال سأقص عليك. هذا العقل أدرك معي. قال كنا وبنو عبد مناف نفعل الخير، حملوا فحملنا، سقوا فسقينا، تصدوا للبيت إلى غير ذلك، حتى كنا كفرسي رهان نحن وبنو عبد مناف. فقالوا منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا أؤمن به أبدا. واخد بالك؟ يبقى هنا أبو جهل أدرك بعقله بناء على البراهين والمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم رسول، فطالما أدرك لابد أن يحكم بجوازه وصحته. كل ما بيخبي ده قضية ثانية. واخد بالكوا؟ تمام. كما حدث مع أبو ياسر ابن أخطب وحيي بن أخطب قصة معروفة ذكرها ابن إسحاق بسند صحيح، واخد بالك ان ابو اسحاق ابو ياسر بن اخطب وحي بن اخطب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة رحلوا خرجوا مغلسين بعد الفجر فلم يرجعوا الا بعد غروب الشمس، وجلسوا بحوار نقلته لنا صفية بنت حي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حيي بن اخطب، فقال ابو ياسر لحيي بن اخطب اهو هو؟ قال نعم. كما هو في التوراة؟ قال كما هو في التوراة. قال فما تقول؟ قال عداوته ما بقي، عداوته ايه ما بقي. يبقى الشيء اللي جه به النقل السمع العقل ماله ادركه، طالما ادركته عن طريق رسولك الخارجية لزاما عليك ان تؤمن به وتقر بصحته وبجوازه، وإلا انت مضطرب. النوع الثاني لم يدركه العقل، ما استطاع ان يدركه، واخد بالك، وما استطاع أن ينفيه أو أن يثبته، ما قدرش بكل ما أوتي من آليات، ما قدرش لا ينفي ولا يثبت. ففي الحالة دي تبقى موقف العقل إيه؟ محتار حائر، فيلزمه الإيه؟ التسليم. ففي كلا الحالتين لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.